بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن اليوم في مجلسنا العاشر في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن من خلال الدورة العلمية التاسعة التي يقيمها المنتدى الإسلامي في الشارقة. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وإياكم فيما نقرأ ونعلم، وأن يعيننا على العمل، اللهم آمين. همس في أذني قبل الدرس أحدهم منتقدا جلوس الشباب على الكراسي، وقال يعني أنتم تعلمونهم الأدب مع القرآن وكذا، يعني هذه الكراسي موضوعة إما لكبار السن أو كذا. فقلت له لعل عندهم عذرا، لعل بعضهم عنده ألم في الظهر، لعل أحدهم عنده ما يسمى بالانزلاق الغضروفي أو عمل عملية جراحية فهو معذور، فعلينا أن نلتمس العذر. وصلنا إلى قول الإمام النووي رحمه الله تعالى في الصفحة 90 في السطرين الأخيرين منها، عند قوله رحمه الله: فصل. قال أصحابنا: يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت 4 سكتات في حال القيام. سكتات بفتح الإيه؟ الكاف. شو القاعدة اللي قلناها؟ أن فعل تجمع على إيه؟ على فعلات. نعم. إحداها أن يسكت بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ دعاء التوجه وليحرم المأمومون. دعاء التوجه، كل المذاهب عندهم دعاء قبل بعد تكبيرة الإحرام وقبل الفاتحة. الشافعية اختاروا: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. هذا مختار الشافعية. غيرهم بيقولوا مثلا: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وفي أشياء أخرى: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، تجدونها في كتب الفقه. هذا معنى كلمة دعاء التوجه، لأنه عند الشافعية يبدأ بقوله تعالى: وجهت وجهي، وليحرم المأمومون. والثانية، السكتة الثانية التي تستحب عقيب الفاتحة، سكتة لطيفة جدا. شان سكتة لطيفة قصيرة بين آخر الفاتحة وبين آمين. ليه؟ ما الحكمة؟ قال: لئلا يتوهم أن آمين من الفاتحة. يعني ما يقول: ولا الضالين آمين. انتبهنا؟ شو بيقول؟ ولا الضالين آمين. فبيفصل إيه؟ بسكتة لطيفة بمعنى قصيرة. والثالثة بعد آمين سكتة طويلة. ليه؟ بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة. والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة، شو مكتوب بعدين؟ وتكبير. حطوا لها، ضعوا لها تاء مربوطة، ضعوا لها تاء مربوطة، وتكبيرة الهوي إلى الركوع. آخر السطر، الله يسلمك، آخر السطر تكبير، سوية تكبيرتي، وتكبيرة الهوي. الهوي بضم الهاء وكسر الواو وتشديد الياء مع كسرها. معروف الهوي إلى الركوع، يعني النزول إلى الركوع. فصل. يستحب لكل قارئ كان في الصلاة أو في غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول، عندك كان ولا سواء كان؟ كان. كان في الصلاة أو في غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول آمين. والأحاديث بعد الأحاديث اطلعوا بسهم واكتبوا الصحيحة، الصحيحة واكتبوا عليها صح. والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة، وقد قدمنا في الفصل قبله أنه يستحب أن يفصل بين آخر الفاتحة وآمين بإيه؟ بسكتة لطيفة. طيب هي آمين شو هالكلمة هذه؟ قال ومعناه اللهم استجب، معناه اللهم استجب. آمين الله يسلمكم يعني كلمة قديمة جدا، هي أقدم من اللغة العربية، لأن اللغة العربية تنحدر من لغة قبلها اسمها اللغة السامية، تنسب إلى سام ابن نوح، وينحدر مثلها من اللغة السامية العبرية والآرامية والسريانية والكلدانية والحبشية، هذه كل لغات تنحدر من مين؟ من اللغة السامية، بسموها اللغة السامية الأم. لذلك تجد بعض الكلمات موجودة في، هلا مثلا اللهم موجودة بالعبري، العبري بيقولوا اللهيم، اللهيم يعني شو يعني؟ اللهم. انتبهنا؟ آمين، حتى الأجانب في الكنائس شو بيقولوا؟ آمين. انتبهنا؟ فهذه كلمة قديمة جدا، انتبهنا كيف؟ قيل معناه اللهم استجب، وقيل كذلك فليكن، معناها يعني فليكن كذلك كما دعوت، يعني يعني استجب، هي بمعنى استجب. شو معنى كذلك فليكن؟ يعني استجب. نعم. وقيل افعل، طبعا افعل ما عاد فعل امر، شو صار؟ الترجي، ما هيك؟ الترجي والدعاء. وقيل معناه لا يقدر على هذا احد سواك، وقيل معناه لا تخيب رجاءنا، وقيل معناه اللهم آمنا بخير. وقيل كلمة آمين هو طابع لله على عباده يدفع به عنهم الآفات، وقيل هي درجة في الجنة يستحقها قائلها. يستحقها الضمير لمن راجع؟ للدرجة. قائلها الضمير لمن راجع؟ لكلمة آمين، يعني يستحق هذه الدرجة قائل آمين. وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى، وأنكر المحققون، شو مكتوب بعدين؟ المجاهير سوها والجماهير، ضعوها ضمن إطار واكتبوا بدلا منها والجماهير. جمع، هذيك مفرد وهذه جمع. وأنكر المحققون والجماهير يعني من العلماء هذا. وقيل شو أنكروا؟ يعني أن يكون اسم من أسماء الله تعالى. وقيل هو اسم عبراني غير معرب أو غير معرب لأنه مبني. وقال أبو بكر الوراق هو قوة للدعاء واستنزال الرحمة، وقيل غير ذلك. وفي آمين لغات، شو يعني لغات؟ الله يبارك فيكم، يعني لهجات. لما بتلاقوا في بعض كتب اللغة أن في هذه الكلمة لغات، شو معناها؟ لهجات. وفي آمين لغات. قال العلماء أفصحها آمين بالمد وتخفيف الميم، آ يعني ممدودة هكذا، مين مخففة الميم. والثانية بالقصر، شو يعني بالقصر؟ أمين، أمين كما قال الشاطبي رحمه الله، اللي حافظ منكم أول الشاطبية، أمينة وأمنا للأمين بسرها وإن عثرت فهو الأمون تحملا. وهاتان مشهورتان، لغة لهجة آمين ولهجة أمين. والثالثة أمين بالإمالة مع المد، الإمالة لغة موجودة عند بعض القبائل العربية، بدل ما يفتحوا شو بيعملوا؟ يميلون. نعم، آمين بالإمالة مع المد. حكاها الواحدي، الواحدي إذا بتحبوا معلومة إضافية اكتبوا رقم، اكتبوا رقم هامش عند الواحدي، رقم هامش مثلا وليكن رقم واحد، ثم اكتبوا في الفراغ العلوي، رح نكتب شي سطر، اكتبوا هو علي ابن أحمد أبو الحسن المفسر النيسابوري، ثم افتحوا هلالا واكتبوا تاء، يعني توفي تاء 468 ثم اكتبوا هاء يعني هجري، ثم اغلقوا الهلال، اكتبوا وكتاب واسم كتابه، واسم كتابه البسيط في التفسير، البسيط في التفسير. البسيط الله يبارك فيكم، هذه الكلمة في لغة العرب، العرب تعني الشيء المنبسط والفسيح. الآن نحن في اصطلاحنا العامي نستخدمها بمعنى القليل، بيقول لك هذا أمر بسيط، لكن ما هكذا في اللغة. اللغة بيقول لك هذا سهل بسيط، شو يعني بسيط؟ بمعنى مبسوط يعني ممتد. فالكتاب البسيط شو معناها؟ الموسع يعني، بخلاف المصطلح العامي الذي نستعمله في عامياتنا المعاصرة. نعود إلى العبارة. والثالثة يعني اللغة الثالثة إيمين بالإمالة مع المد حكاها الواحدي. عرفنا مين الواحدي؟ حكاها عن مين؟ عن حمزة والكسائي. طبعا حمزة اللي هو حمزة بن حبيب الزيات، والكسائي اللي هو علي بن حمزة الكسائي أبو الحسن، كلاهما من القراء السبعة أئمتنا ومشايخنا في القراءات رحمهم الله، وهما الإمامان الجليلان اللذان رويت عنهما الإمالة. الإمالة تؤول إلى الكسائي قرأ على حمزة، وحمزة قرأ على الأعمش، والأعمش قرأ على مين؟ على إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي قرأ على مين؟ على علقمة، وعلقمة قرأ على عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود قرأ على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرابعة بتشديد الميم مع المد، يعني آمين مع المد، يعني وتشديد الميم آمين، كقوله تعالى في المائدة ولا آمين البيت الحرام. آمين صارت جمع آم، رجل آم من قوم آمين يعني قاصدين. ولا آمين البيت الحرام يعني ولا قاصدي البيت الحرام. إذن والرابعة بتشديد الميم مع المد يعني آمين حكاها، بعد حكاها اخرجوا بسهم واكتبوا الواحدي، الواحدي حكاها الواحدي عن الحسن والحسين بن الفضيل. الحسن هذا بيكون البصري طبعا، إذا قيل الحسن وسكتوا شو بيكون؟ البصري. قال مين اللي قال؟ الواحدي. ويحقق ذلك ما روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه قال معناه قاصدين نحوك. شايفين؟ إذن كلمة التفسير سيدنا جعفر الصادق كلمة آمين بقاصدين نحوك يرجح أن أصلها إيش؟ آمين قاصدين نحوك، وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا. قاصدين نحوك وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا، هذا كلام الواحدي. ارجع الكلام لمين؟ للنووي رحمه الله. قال وهذه الرابعة اللي هي آمين غريبة جدا، فقد عدها أكثر أهل اللغة من لحن العوام، وقال جماعة من أصحابنا من قالها في الصلاة بطلت صلاته. يعني هذه مبالغات طبعا. الله يسلمكم، شوفوا إخواننا الأحكام الفقهية، نتوسع شوي معلش. نحن بدي اياكم تفهموا هذا الامر، لانه هو هذا الكلام اللي عم تكلموا الان كلام كلي، الكلام الكلي بيندرج تحته مئات والوف المسائل. نحن في عندنا الادله الشرعيه، شو هي الادله الشرعيه؟ قال الله وقال رسول الله، هي شو اسمها؟ الادله الشرعيه، ماشي الحال. وفي عندنا شيء اسمه الاحكام الشرعيه، الأحكام الشرعية هي أفعال المكلف، أنا مكلف وأنت مكلف. أفعال المكلف اللي هو أنا وأنت لا تخلو عن واحد من خمسة، إما أن يكون فعلي أو فعلك واجبا يعني فرضا أو سنة أو مباحا أو مكروها أو حراما. في سادس الأفعال، واحد بده يحك راسه شو حكمها؟ مباح. ما هي بده يصلي بده يتسوك وهو صائم بعد الزوال مكروه. طب أنا بده يشرب خمر حرام، أذن الظهر واجب يصلي. طب أنا كيف مثلا السنة القبلية السنة البعدية من سنن الصلاة. فأفعال المكلف هذه هي: الفرض يثاب على فعله ويعاقب على تركه، السنة يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، قيل يعاتب إلا إذا جعلها ديدنا له ترك السنن، هذا بيخوف. المباح لا ثواب ولا عقاب، تبهنا. السنة يثاب على فعلها، وينصل المكروه يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، الحرام يثاب على تركه ويعاقب على فعله. هذه الأفعال الخمسة. عنا الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية: قال الله وقال رسول الله. هل سمعنا أنا وأنتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ولا بيننا وبينه وسائط؟ بيننا وبينه وسائط. فالأدلة الشرعية كيف وصلتنا وبيننا وبينه صلى الله عليه وسلم هذه السنين الطوال والقرون؟ عن طريق نقلة. فالنصوص الشرعية التي هي قال الله وقال رسول الله إما قطعية الورود أو ظنية الورود. قطعية الورود يعني نجزم ونقطع أن كأننا سمعناها من رسول الله مباشرة. ما هي؟ المتواتر. والمتواتر عندنا القرآن من أوله إلى آخره، والأحاديث المتواترة. الأحاديث المتواترة لا تعدو 70 حديثا تقريبا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر مروي عن عدد من الصحابة. المتواتر شو هو إخواننا؟ مر معنا بالجزرية أن يروي الخبر عدد عن عدد عن عدد من أول السند إلى آخره، ما في طبقة من الطبقات يرويه واحد، كل الطبقات عدد. يحيل العقل اجتماعهم على الكذب، انتبهنا. هذا التواتر. فالمتواتر الله يسلمكم كل القرآن. والأحاديث المتواترة، الأحاديث المتواترة على قلتها قلنا شيء 70 حديث تقريبا، هذه نجزم ونقطع أن إيش النبي صلى الله عليه وسلم قالها بنسبة 100 على 100. بقية الطبقة اللي تحتها من الأحاديث شو اسمها؟ الأحاديث الصحيحة. هذه 90% أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، 95 80 85 عالي، كله عالي بحسب، لأنه في مو بالمسطرة يعني. ولا يكفر جاحدها ولا بئس ما صنع إذا جحدها. بعد الحديث الصحيح شوفي الحديث الحسن، نسبة أنه سيدنا النبي قالوا 75 70 65 60، تحت منه شو بيجي؟ الحديث الضعيفة سندها ضعيف، درجات في قليل الضعف وفي شديد الضعف وفي حسن لغيره. يعني انتبهنا، أيام الضعيف مع الضعيف مع الضعيف بتجمع شو بيصير؟ حسن لغيره، في صحيح لغيره. هذا علم قائم بذاته، له رجاله ساداتنا المحدثين الله يجزيهم عننا كل خير. وفي عندنا الحديث اللي ما قاله سيدنا النبي أبدا اللي هو إيه الموضوع، هذا نسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تلفظ به صفر. انتبهنا. إذن اللي نسبة أنه سيدنا النبي تلفظ به شو اسمه؟ متواتر 100%، تحته الصحيح، تحته الحسن، تحته الضعيف، تحته الموضوع. انتبهنا كيف؟ طيب، هذا من حيث الورود، من حيث إيه؟ الورود. إذن الأدلة الشرعية، خليكم معي شوي وتصوروا في مشجر. الأدلة الشرعية: قال الله وقال رسول الله. قطع الورود، ظن الورود. مين قطع الورود؟ المتواتر. مين ظن الورود؟ الصحيح فما دونه. هذا من حيث الورود، لسه ما تكلمنا على شيء. طيب، انتهينا من موضوع الورود، نأتي إلى ما المراد بهذه اللفظة. في عندي لفظة سواء كانت في قسم قطع الورود أو في قسم مين، ما المراد بها؟ يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ما المراد بالقرء؟ هذا كلام الله. من حيث الورود قطعي ولا ظني؟ قطعي. طب من حيث الدلالة؟ ظني. العرب تسمي الطهر للمرأة قر، وتسمي بعض القبائل الحيض قر. فالذين رجحوا أنه قر من العلماء رجحوه ترجيح، يعني بمعنى المقابل مو صفر. عرفت شو الترجيح؟ وكذلك الذين قالوا إنه الحيض أيضا رجحوه ترجيح. من هذا الباب كان الشافعي وأمثاله من علمائنا يقولون كلامنا صواب يحتمل الخطأ، لأنه ما قالوا بنسبة إيه 100 على 100، قالوا بالترجيح. وكلام غيرنا يعني بمقياسنا خطأ يحتمل الصواب، لأنهم ما خطأوهم بنسبة صفر. انتبهنا كيف؟ صار عندي هذا شو اسمه ظن الدلالة. طيب أحل الله البيع وحرم الربا، هذا قطع الورود لأنه قرآن وقطع الدلالة. ما في مسلم بيقول البيع حرام، كل المسلمين متفقين على أن البيع إيه؟ حلال. أحل الله البيع وحرم الربا، ما في مسلم على وجه الأرض بيقول الربا حلال، وإلا بيكون صادم النص. وإنما الذين يقولون عن فوائد البنكية ما بيتجرأوا يقولوا الربا حلال، بيقولوا ليست من الربا. عرفتوا إيه؟ نحن بنجي أيام الله يهدينا منضخم بعض المسائل عن بعض، يقول لك يا أخي فلان أحل الربا، لك اتق الله يا رجل، اتق الله، كيف تقول عن فلان؟ هذا غلط، طبعا هو غلط، لكنه ما يتجرأ مسلم مفتي ولا غير مفتي أن يقول الربا حلال، وإنما يقول وجهة نظره هو أنه مثلا 5% 6% هذه ليست ربا، هذه قيمة التعاملات البنكية، البنك عنده مبنى مستأجر، عنده فواتير كهرباء، عنده فواتير تليفون، عنده رواتب موظفين، هذه يقسمها على العملاء فبيأخذ مقابل كل 100 مثلا 5. هي وجهة نظر اللي قالوا، لكن ما بتجرأ واحد يقول الربا حلال. انتبهنا؟ فإذا البيع حلال الربا حرام، هذا قطع الورود، قطع إيه؟ قطع الدلالة. انتبهنا أخواننا؟ نأتي إلى ظن الورود اللي هو الحديث الصحيح فما دونه، أيضا منه هو ظن الورود لكن منه قطع الدلالة. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا صلاة الظهر 4 ركعات قطع الدلالة، المغرب 3 ركعات عفوا أي قطع الدلالة وقطع وظن الورود يعني، لكن أجمعت الأمة عليه. انتبهنا كيف؟ فكل الأحاديث الصحيحة فما دونها هذه ظنية الدلالة الورود، لكن منها قطع الدلالة ومنها ظن الدلالة. لح نعمل مشجر مرة ثانية، الأدلة الشرعية قال الله قال رسول الله، قطعية الورود مين؟ القرآن والحديث المتواتر، ظنية الورود الحديث الصحيح فما دونه، وكل من هذين أيضا يتشعب إلى شعبتين، قطع الدلالة ظن الدلالة، قطع الدلالة ظن الدلالة. كم شعبة صار عندنا؟ 4 شعب، قطع الورود قطع الدلالة، هذا لم يختلف فيه المسلمون أبدا، قطع الورود قطع الدلالة، قطع الورود ظن الدلالة اختلفوا فيه، اختلفوا من جهة كونه ظن الدلالة. طيب ظن الورود قطع الدلالة اختلفوا فيه، اختلفوا لأنه ظن الورود ممكن حديث يثبت عند فلان وما يثبت عند الآخر، ممكن راوي من الرواة فلان يعني يأخذ بقوله وفلان لا يأخذ بقوله. انتبهنا كيف؟ فهذا شو اسمه ظن الورود قطع الدلالة، فالاختلاف فيه من حيث الورود. أما ظن الورود ظن الدلالة من باب أولى. فكل المسائل اللي بتشوفوها الآن بين إيدينا أنه قال أصحابنا بعضهم كذا وقال، هذه اعلموا أن الدليل فيها إما مفقود وقالها العلماء على سبيل القياس والاجتهاد، ما هي؟ قال كيف تحكم لسيدنا معاذ رسول الله، قال كيف تحكم؟ قال بكتاب، قال فإن لم تجد، قال بسنة الرسول، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلو يعني ولا أقصر. فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. إذن هذه بدياكم تعرفوها، الله يسلمكم، سبب اختلاف العلماء، سبب وجود المذاهب الإسلامية 4، ما سببها؟ هذا المشجر الذي تكلمنا عنه، 4 شعب، الشعبة الأولى لم يختلف فيها مسلمان، ما في مسلم بيقول الظهر 3 ركع أو ركعتين أو 5. انتبهنا؟ هذه كله قطع الورود قطع الدلالة. كل شعبة من الشعب الثلاث الباقية فيه كلمة ظني ممكن العلماء يختلفوا فيها، فهذا الله يسلمكم سبب الاختلاف. اللي جرنا للحديث كلمة قال جماعة من أصحابنا من قالها في الصلاة بطلت صلاته. اللي قال هذا الكلام قال على سبيل الايه؟ الاجتهاد. قال أهل العربية حقها في العربية الوقف، يعني آمين، ما حكم نونها؟ هل نقول آمين ولا آمينة ولا آميني ولا آمين؟ قال أهل العربية حقها في العربية الوقف لأنها بمنزلة الأصوات، فإذا وصلها فتح النون لالتقاء الساكنين. فإذا وصلها فتح النون كما فتحت في أين وكيف. هلأ نحن نقول أين، هي شو أصلها؟ أين كيف. فما الذي فتح الفاء في كلمة كيف؟ التخلص من التقاء الساكنين. شو مكتوب بعدين؟ فلم، ضعوها ضمن إطار واكتبوا على الهامش ولم. ولم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء. يعني ليش ما قلنا آميني؟ قال لثقل الكسرة بعد آمي، هم في ياء آميني، فبيصير الكسر ثقيل تجي بتكسر كمان بعده. فهذا مختصر مما يتعلق بلفظ آمين، وقد بسطت القول فيها. بسطت هذا شو؟ شو اسمه هذا؟ إدغام ناقص. وقد بسطت القول فيها بالشواهد وزيادة الأقوال في كتاب تهذيب الأسماء واللغات. الإمام النووي له كتاب شو اسمه؟ تهذيب الأسماء واللغات. قال العلماء ويستحب التأمين في الصلاة للإمام، اخرجوا بسهم بعد الإمام واكتبوا والمأموم معه. والمأموم معه. والمنفرد، يعني مهما كان وضع المصلي إماما أو مأموما أو منفردا يستحب له أن يؤمن. ويجهر الإمام والمنفرد بلفظ آمين في صلاة الجهرية. واختلفوا في جهر المأموم، والصحيح أنه يجهر والثاني لا يجهر، والثالث يجهر إن كان جمعا كثيرا وإلا فلا. يعني الشافعية بياخذوا بالجهر، الأحناف ما في عندهم جهر بآمين، بيقولوا آمين بصوت منخفض. مرة كنت باسطنبول من زمان، من كذا وثلاثين سنة، فدخلت عم صلي المغرب بمسجد مالي عرفان شو الأحناف بيعملوا، فقال الإمام ولا الضالي، مين في أتراك من الجالسين يرفع يده؟ مين في تركي؟ مسجد ييني جامع في سيركجي باسطنبول. فقال الإمام ولا الضالي، أنا قلت آمين، ما في غيري، كل المسجد ساكت والمسجد في قبة وصار صوتي شوي، خجلت أنا. قالهم انتهينا من الصلاة، كله صار بعد الصلاة يلتفت وكأني ارتكبت جريمة. لأنه الإنسان يعني ما لا يعرفه قد يظنه خطأ. نعم. ويكون تأمين، ننتقل إلى الصفحة التي بعدها، ويكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة نعم غفر له. في لفظ الجلالة ضعوه ضمن إطار واحذفوه، فليس من لفظ الحديث، ليس من لفظ الحديث. لا مو لفظه هيك الحديث، راجعناه. فهمت علي يا حبيبي؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. مين أخرجه عندك مكتوب؟ البخاري ومسلم. نعم هذا أخرجه البخاري ومسلم بلفظ إيش؟ غفر له، بالبناء للمجهول. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح إذا أمن الإمام فأمنوا، فمعناه إذا أراد التأمين. هذه مرت معنا ما هيك الله يسلمكم؟ يعني إذا فإذا قرأت القرآن فاستعذ. قلنا شو معناها؟ أردت قراءة القرآن. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، شو يعني؟ إذا أردتم القيام. هنا إذا أمن الإمام شو يعني؟ إذا أراد أن يؤمن. قال أصحابنا: وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين. تعلمون بارك الله فيكم أن المأموم عليه أن يتأخر عن الإمام قليلا، ما هي؟ بحيث يكون تبعا له، إلا في كلمة آمين فيكون فعله موافقا لفعل إمامه. ليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين، وأما في الأقوال الباقية فيتأخر قول المأموم. فصل في سجود التلاوة. سجود التلاوة هلأ سيدنا النووي رح يتوسع في توسع طويل عريض، وأغلبه أحكام فقهية، يعني رح تغلب عليه الصنعة، وقد صححت لكم كل هذه الصفحات، لكنني نظرت إن قرأناها فلن نستطيع أن نكمل الكتاب، وبقي اليوم وغدا وبعد غد، ف يعني أنا محتار، أنا أفضل أن يعني نتعداها أو على الأقل أمليكم تصحيح الكلمات التي فيها حتى لا تفوتكم الفائدة، تصحيح الكلمات الخطأ. أما هي كلها أحكام فقهية تتعلق بمين؟ بسجود التلاوة. سوف نأخذ بس أولها، ما هو السجود وما حكمه، لكن بعدين أحاول أن أمليكم فقط الأخطاء، هذا أولى بارك الله فيكم حتى لا يفوتنا الأبواب الأخيرة التي هي حقيقة الكتاب، آداب حملة القرآن. أما نحن الآن عم نقرأ فقه، إلا الصنعة ما تغلب سبحان الله. فصل في سجود التلاوة: وهو مما يتأكد الاعتناء به، فقد أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة، واختلفوا في أنه أمر استحباب أم أمر إيجاب. طبعا عندنا الله يسلمكم في القرآن كذا سجدة، عندما نقرأها علينا أن نسجد، فهل هذا الأمر على سبيل الاستحباب أم على سبيل الوجوب؟ نعم. فقال الجماهير، طبعا مو الجماهير تحسبوا يعني اللي بالشارع، الجماهير يعني العلماء، جمهور العلماء بمعنى أغلبهم. فقال الجماهير: ليس بواجب بل مستحب. طبعا ما قالوها من خلال دليل واحد، أيضا اليوم نحن توسعنا بموضوع الأدلة الشرعية، أريد أن أنبهكم أيضا على أمر، عندما يريد مسلم عالم أن يبحث مسألة شرعية ما حكمها، لا تبحث من خلال دليل واحد، بل عليه أن يستجمع كل ما له علاقة بهذا الموضوع. انتبهنا كيف؟ بده يستجمع كل ما ورد من حيث الأحاديث الشريفة والآيات الكريمة، ثم ينظر فيها من منها قطع الورود ومن منها ظن الورود، ثم ينظر فيها من منها قطع الدلالة ومن منها ظن الدلالة، ثم يجمع بينها إن كان ظاهرها فيه تعارض. أحيانا بيكون بعض الأدلة بيكون ظاهرة إيه؟ فيه تعارض. فقال الجماهير: ليس بواجب بل مستحب، وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن عباس، وعمران بن حصين، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وداود، وغيرهم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: هو واجب، واحتج بقوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. انتبهنا كيف؟ واحتج الجمهور بما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة مكتوب النمل، ما هيك؟ حولوها إلى النحل، ضعوها ضمن إطار واكتبوا النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة، شو يعني الجمعة القابلة؟ الجمعة التي بعدها، قرأ بها، يعني الآية نفسها تبع سورة النحل، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، شو مكتوب بعدين؟ إنما، حولوها إلى إنا، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر، يعني في الأسبوع الذي يليه لم يسجد. رواه البخاري. وهذا الفعل والقول من عمر رضي الله عنه في هذا المجمع دليل ظاهر، يعني الصحابة الله يرضى عنهم الذين سمعوا ما أنكروا عليه. وأما الجواب عن الآية، سيدنا أبو حنيفة احتج بآية، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وأما الجواب عن الآية التي احتج بها أبو حنيفة رضي الله عنه فظاهر، لأن المراد ذمهم على ترك السجود تكذيبا، مو ترك السجود هو مؤمن وترك السجود، لا، ترك السجود تكذيبا، ذمهم على ترك السجود تكذيبا، كما قال تعالى بعده: بل الذين كفروا يكذبون. إذن الآيات سيقت بصدد مين؟ المكذبين الذين لا يسجدون كبرا وعنادا، فلا تصلح دليلا لوجوب سجود التلاوة. انتبهتوا كيف الجمهور فهموها؟ إذن هذا شو بيسموه؟ يلا مين بيعرف يرفع إيده؟ حبيب قلبي أنت والسخط البصري. لا، لما بيجي سخط بصري حأسألك. أيوة، مين تكلم يرفع إيده؟ تفضل حبيبي. كيف ظن الورود يا حبيبي؟ وهذه آية قطع الورود ظن الدلالة. انتبهت يا أخي؟ قطع الورود لأنه قرآن، ظن الدلالة لأنه وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فهمها أبو حنيفة شيء، وفهمها جمهور العلماء أنها مقصود بها، فسره ما بعدها: بل الذين كفروا يكذبون. إذن الآيات سيقت لشيء آخر. وثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم: والنجم، فلم يسجد. ما كان في داعي ينزل، الذي صف الكتاب ما كان في داعي ينزل، لأنه الكلام إيش؟ متصل بعضه ببعض. فلم يسجد، مين اللي لم يسجد؟ أنه قرأ، يعني سيد لا رسول الله سجد ولا زيد سجد، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالسجود. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سجد في النجم. إذن مرة سجد ومرة إيش؟ ما سجد. عرفتوا ليش العلماء جعلوها مستحبة ما جعلوها فرض؟ سجد في النجم فدل على أنه ليس بواجب، معناته شو؟ مستحب. فصل في بيان عدد السجدات ومحلها. أما عددها المختار الذي قاله الشافعي رحمه الله والجماهير أنها 14 سجدة. 14، افتحوا العين تبع 14 بسكون الشين وفتح التاء المربوطة. 14، هذا يا أخواننا بالنحو بيسموه اسم مبني على فتح الجزئين. اسم مبني على فتح الجزئين، يعني آخره فتحة وفتحة، لكن لما بتعربه بتعربه بحسب موقعه. جاء مثلا، هذا مين؟ جاء 14 امرأة. جاء 14 امرأة، شو بتعرب 14؟ اسم مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. مثلا أعطيت 14 امرأة، أعطيت 14، شو بتعرف 14؟ اسم مبني، لا مو مباشرة، اسم مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. مررت بأربع عشرة امرأة، بأربع عشرة، شو بتعربوا؟ اسم مبني على فتح الجزئين في محل جر بحرف الجر. وضحة؟ في الأعراف والرعد والنحل وسبحان، شو هي سبحان؟ إسراء ومريم. وفي الحج سجدتان. وفي الفرقان والنمل وألف لام ميم، اكتبوا بعدها تنزيل، مكتوب عندكم ألف لام ميم فقط، اكتبوا جنبها إيش؟ تنزيل، اللي هي سورة مين؟ السجدة. وحاميم السجدة، شو هي حاميم السجدة؟ فصلت. إذا حبيتوا تكتبوها بين معقوفتين، عرفتوا شو المعقوفتين؟ هذان القوسان، هذا القوسين تستعمل للإقحام. إذا أقحمت شيئا على النص الأصلي تضعه بين قوسين معقوفتين هكذا، هذا دلالة على أن الكلام الذي بينهما مقحم. والنجم، ومين كمان؟ وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. وأما سجدة صاد فمستحبة فليست من عزائم السجود. طيب هذه خلص بكفينا الحديث لهون عن إذن هناك 14 سجدة في القرآن، وإذا حطينا معها تبع صاد شو بصيروا 15، لما بنمر عليها بنسجد. في إلى تفصيلات فقهية موجودة، لكن الآن سوف أملي عليكم بعض الأخطاء الموجودة في هذه الصفحات الآتية. نفس السطر اللي كنا عم نقرأه الآن، وأما سجدة صاد فمستحبة فليست من عزائم السجود، أي مكتوب بعدين متأكد أنه، متأكد وأنه كلتا هاتين الكلمتين ضعوهما ضمن إطار. واكتبوا بدلا منهما متأكداته، متأكداته. يعني هما في الحقيقة كلمة واحدة، فليست من عزائم، من عزائم السجود أي متأكداته، ليست من متأكدات السجود. ظنها الذي صف الكتاب أنها إيه؟ كلمتين، فكتب متأكد أنه، هي شو صوابها؟ متأكداته. هذا في تحقيق المخطوطات اسمه تحريف. عنا بتحقيق المخطوطات الله يسلمكم، هي فوائد جانبية خدوها ما كل يوم تجدونها. عندنا في تحقيق المخطوطات، لما أنا بدي أحقق كتاب مخطوط، أول شيء علي أن أفعل ما هو؟ أن أبحث عن نسخه المخطوطة فيما تيسر لي من المكتبات، ثم أحضر تلك المصورات وأقارن بينها وأخذ أنفسها، إما تكون بخط المؤلف، هذا أعلى شيء، أو عليها إجازة بخط المؤلف أو بخط تلميذه أو بخط عالم، وإذا عليها مكتوب تمت المقابلة هذه بتكون قوية أكثر. انتبهنا كيف؟ شو بنعمل؟ بنجمع النسخ، بعد ما جمعنا نقابل بينها ونخرج بنسخة واحدة من هذه النسخ العديدة. النسخة هذه عليها فروق النسخ، بنكتب بالهوامش تحت ما يسمى بفروق النسخ. لما بتقوم انت به العمل هذا حيطلع عندك ثلاث بلاوي. البلاء الأول شو اسمه يا ابني؟ السقط البصري. هذا أخطر شيء. ليه؟ لأنه ينقص النص، النص بيصير ناقص وقد يقلب المعنى، قد يجعل الحلال حراما والحرام حلالا. شو اسمه؟ السقط. قد يكون بصري وقد ما يكون بصري، لكن أغلبه شو بيكون؟ بصري أغلبه. البلاء الثاني ممكن يكون هاد كلمة، لا التحريف، الله يفتح عليك. التحريف مولانا أن تقرأ كلمة كلمتين، أو تقرأ كلمتين كلمة، هذا شو اسمه؟ تحريف. والبلاء الثالث تغيير النقاط، تغيير النقاط، هذا اسمه تصحيف. شو اسمه؟ تصحيف. كما مر معنا إذا تتذكروا ابن سريج، شو وجدناها في المطبوع؟ ابن شريح، تتذكروها؟ مرت معنا من كام يوم، صوابها ابن سريج، وشو وجدناها؟ ابن شريح، وسريج وشريح كتابتها ايه؟ واحدة. فهذا التصحيف، السقط والتصحيف والتحريف، هذا ثالوث تحقيق المخطوطات، وهذا أمر خطير جدا. انتبهنا كيف؟ فبدنا ننتبه. لا تظنوا كل كتاب مطبوع معناته منزل من عند الله، قد يكون فيه أخطاء. لذلك قلنا العلم يؤخذ من مين؟ من العلماء. العلم يؤخذ من العلماء، والكتاب مساعد، الكتاب شيء مساعد، لا نقول الكتاب ما له قيمة لكنه مساعد. شو بيدريك هذا الكلام صحيح؟ انتبهنا كيف؟ هذا واحد كان عم يخطب الجمعة وقرأ، عم يحكي، عم يقرأ بالخطبة، من الذين يقرؤون من الكتب، يعني بيجيبوا الخطبة جاهزة بيقرؤوها، فعم يقرأ إن الزناعم والرباطمة 51 51، عمش المصلين ما فهموا شيء. بعد ما نزل قالوا له شو هذا الزناعم والرباطم؟ قال له والله ما بعرف هيك مكتوب، هات لنشوف. أخذ طلعت إن الزنا عم والربا طم، آهن آهن، يعني عم يتحسر كاتب الخطبة، عم يتحسر أنه هكذا صار حالنا وحال المسلمين. فشو أراها أخونا؟ 51 51. فيعني هذا شو اسمه، الله يسلمكم، الزناعم والرباطم، شو اسمه؟ هذا اسمه تحريف. انتبهنا؟ ايه. التصحيف تغيير النقاط، مثل سريج اللي حكينا عنها، واحد كان عم يقرا بكتاب مخطوط ما في نقاط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا عنا. قالوا شو اذهبوا عنا؟ قالوا هيك مكتوب. طلع الحديث ادهنوا غبا، ادهنوا غبا، ادهنوا يعني تطيبوا الغب مرة ومرة. انتبهنا؟ يعني مو يا من ترى الواحد ماسك الكلونيا ونازل عم يبخبخ على حاله. ادهنوا غبا، مشان الواحد سيدنا النبي بيحب الناس تعود عليه، يعني شيء من خشونة، بس مو كمان يطلع ريحته الواحد يعني. ادهنوا غبا، شو أراها؟ ايوه. واحد تاني كمان يقرأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في نقط بالكتيبة، زرعنا تردد حنا، زرعنا تردد حنا. قالوا له شو هذا؟ قالوا له هدول قوم كانوا ما بيأدوا الزكاة، أم الله عاقبهم، فاقوا الصبح وجدوا الزرع تبعهم كله صار حناء، فندموا وزعلوا، قالوا زرعنا تردد حناء. هي زر غبا تزداد حبا، الحديث النبوي الشريف، زر غبا تزداد حبا، يعني صديقك مو يا من تراك لزقان عنده، زوره مرة بعد شوي كذا حتى تبقى الإيش المود. زر غبا تزداد حبا. فهذا كله من التصحيف والتحريف ومن أخذ العلم من الكتب. نعم. في شغلات تانية ما حنضيع وقتكم فيها. نعم. بكفي. إذن هذه من الأخطاء. أيضا الله يسلمكم، السطر الثالث من أسفل، نفس الصفحة، نفس الصفحة السطر الثالث، مكتوب وهو قول أبي العباس ابن شريح. هي سريج، حولوها إلى إيه؟ سريج. إذا بتحبوا تكتبوا اسمه لهذا ابن سريج، هذه معلومة إضافية ليست من أصل الكتاب، اكتبوا هو أحمد ابن عمر، هو أحمد ابن عمر الشافعي، افتحوا هلال، اكتبوا تاء، يعني توفي 306 هجري، 306 هجري، اقلب الصفحة، هذه الصفحة اللي بعدها ما فيها شيء، الصفحة اللي بعدها اللي رقمها 97 سطر 2 3 4 5 6 7 8، السطر الثامن مكتوب أول ابن مسعود، ما هيك؟ ضعوا قبل ابن أليفا، وإبراهيم النخعي وأبي صالح، وشو مكتوب بعدين؟ طلعت، مو طلعت، هذا طلحة، طلحة بالحاء والتاء المربوطة، طلحة بن مصرف. انزلوا 3 سطور. وأما قول أبي الحسن علي بن سعيد مكتوب العبد، ما هيك؟ العبد هذه ضعوها ضمن إطار واكتبوا بدلا منها العبدري، العبدري نسبة إلى عبد الدار، العرب إذا نسبوا إلى عبد الدار شو بيقولوا؟ عبدري. إلى عبد الشمس شو بيقولوا؟ العبشمي. إذن العبدري، اقلب الصفحة، لأنها بأول السطر، إذا جاءت ابن في أول السطر يوضع لها ألف، هذه قاعدة الله يسلمك. طيب الصفحة 99، فصل في من يسن له السجود. اعلم أنه يسن هون من باب يعني هي ليست من الكتاب لكن للتفسير، سجود التلاوة، اعلم أنه يسن سجود التلاوة للقارئ، حتى تعرف أنت ما هو الذي يسن، ما هو الذي يسن؟ سجود التلاوة للقارئ. بعد القارئ شو مكتوب؟ سوها المتطهر، المتطهر بالماء، بعد بالماء ضعوا فاصلة، بعدين مكتوب أو التراب، يوجد فاصلة شيلوا هذه الفاصلة، صارت العبارة اعلم أنه يسن للقارئ المتطهر بالماء أو التراب حيث يجوز، يعني المتطهر بالماء أو المتطهر بالتراب حيث يجوز التطهر بالتراب، اللي هو إيه؟ التيمم لفاقد الماء أو للمرض. من الذي يباح له التيمم؟ إما فاقد الماء أو الذي وجد الماء لكن الماء يؤذيه، عنده جرح، عنده عملية إلى آخره. بعد بسطرين: ويسن أيضا للسامع غير المستمع، ولكن قال الشافعي: لا أؤكده، ضعها لا أؤكده في حقه، كما أؤكده، كمان الثانية ضعوا له ها، ضعوا لها هاء. طيب، انزلوا أربع أسطر أو ثلاث أسطر، شو قال؟ هذا هو الصحيح المشهور. وجدت عبارة هذا هو الصحيح المشهور عند أصحاب الشافعي، وجدتوا هذه العبارة؟ طيب، بعد الشافعي: أخرج بسهم، سوف نكتب تقريبا عشر كلمات ساقطة من النص، عشر كلمات تقريبا ساقطة من النص بسبب السقط البصري يا ابني. هذا هو الصحيح المشهور عند أصحاب الشافعي: أخرج بسهم، اكتبوا رضي الله عنهم، رضي الله عنهم فاصلة. وبه قال أبو حنيفة، فاصلة. وقال صاحب البيان، وقال صاحب البيان، كتاب اسمه البيان، من أصحاب الشافعي، من أصحاب الشافعي. انتهى السقط. ملاحظين السقط من فين لفين؟ من كلمة الشافعي إلى كلمة الشافعي. إذن سقط شو؟ بصري. نعيد العبارة بعد التصحيح: هذا هو الصحيح المشهور عند أصحاب الشافعي رضي الله عنهم، وبه قال أبو حنيفة، وقال صاحب البيان من أصحاب الشافعي: لا يسجد المستمع لقراءة من في الصلاة. بدها همزة، حط لها همزة، اقلب الصفحة، صفحة 100، عد من فوق تسعة أسطر، تسعة أسطر، ولا تهمل سطرا. السطر الذي أوله كلمة صلاته، وجدتوه؟ مكتوب بعد كلمة صلاته: وإن كان قد هوى، أخرج بسهم. بعد كلمة هوى سوف نكتب تقريبا 12 كلمة ساقطة من النص. وإن كان قد هوى، اكتبوا للركوع. ولم يصل إلى حد الراكعين جاز أن يسجد للتلاوة، فاصلة. ولو هوى، انتهى. إذن السقط من هوى إلى هوى، سقط شو؟ بصري. نعم، نعيد العبارة بعد التصحيح فانتبهوا: وإن كان قد هوى للركوع ولم يصل إلى حد الراكعين جاز أن يسجد للتلاوة، ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له ورجع إلى القيام جاز. انتقل إلى صفحة 101، السطر السادس، مكتوب: فإن سجد بطلت صلاته. أرأيتموها؟ فإن سجد بطلت صلاته، مكتوب: وتكره له. بعد له أخرج بسهم واكتبوا قراءة السجدة، قراءة السجدة فاصلة، ويكره له، ويكره له الإصغاء، الإصغاء إلى، انتهى السقط. نقرأ العبارة بعد، العبارة بعد التصحيح، وتكره له قراءة السجدة ويكره له الإصغاء إلى قراءة غير إمامه. انتهت هذه الصفحة، ننتقل إلى الصفحة 102. السطر الثامن من أعلى، ولا تهملوا سطرا في كلمة الأول، صح؟ حولوها إلى الأولى، الأولى. ثم انزلوا أربعة أسطر بعدها، أول السطر مكتوب والثالث إن طال الفصل سجد وإلا فتكفيه، اخرجوا بسهم بعد فتكفيه، اكتبوا السجدة، السجدة، صارت العبارة بعد التصحيح، وإلا فتكفيه السجدة الأولى. السطر الذي بعده، أما إذا كرر السجدة الواحدة في الصلاة فإن كان في ركعة، شو مكتوب؟ هي فيه ضعوها ضمن إطار، واكتبوا بدلا منها فهي، فهي، انتقلوا إلى الصفحة 103، السطر السادس، ولا تهملوا سطرا، أول كلمة قرأ، صح؟ حولوها إلى قرأها. طيب، ننتقل الآن إلى الصفحة 110. صفحة 110، قال النووي رحمه الله: فصل. إذا أرتج على القارئ، أرتج هذه صوابها، بعض إخواننا بيقول لك ارتج، فارتج عليه، شو هذا اللي ارتج؟ ارتج يعني هيك عم يهز، يعني من الارتجاج، ما بيقولوا فلان صنعه ارتجاج بالدماغ، هذا الارتجاج. شو ارتج عليه؟ ارتج من أغلق، بمعنى من ارتجت الباب، يعني إيش؟ أغلقت الباب. إذا أرتج عليه يعني أغلق عليه، واحد عم يقرأ وسكرت معه، ما عاد شو؟ ما عاد عرف الآية التي بعدها. إذا لا أحد يقرأها ارتج، شو صوابها؟ أرتج. إذا أرتج على القارئ ولم يدري ما بعد الموضع الذي انتهى إليه، طب شو بده يعمل؟ فسأل عنه غيره، فينبغي أن يتأدب بما جاء عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وبشير بن أبي مسعود رضي الله عنهم، قالوا: إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها ثم يسكت. لأنه أيام أنت بتجي بدك تسأل واحد بتلخبطه، بيكون هو شيش يعني حافظها مظبوط، بتجيب له: مين منكم حافظ القرآن من الجالسين؟ أنت حافظ القرآن؟ طيب، ولما أتوا على وادي النمل، ولا فلما أتوا على وادي النمل؟ ولما، مو فلما، لا تعرف، حتى إذا أتوا على وادي النمل، لا ولما ولا فلما، انتبهتوا كيف؟ هلا أنا خربطته. فهيك الواحد بصير بيجي بده يسأل واحد كذا ولا كذا، أخي لا تسأل، أنت جيب له الآية اللي قبلها وسكوت، خليه هو لوحده إيش يجيب لك الآية الصواب، أما تجي تلخبطه كما فعلت أنا الآن مع أخينا، سامحنا حبيبي. ها، إذن إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها ثم إيه؟ يسكت، ولا يقول كيف كذا وكذا، يعني إنه كذا ولا كذا، اتركه لا تشوشه، فإنه يلبس عليه. عرفتوا شو يعني يلبس عليه؟ يعني يخلط عليه كما فعلت أنا منذ قليل. فصل: إذا أراد أن يستدل بآية فله أن يقول قال الله تعالى كذا، وله أن يقول الله تعالى يقول كذا، يعني له أن يستعمل الفعل الماضي وله أن يستعمل مين؟ الفعل المضارع. انتبهنا كيف؟ وله أن يستعمل الجملة الفعلية كالمثال الأول قال الله تعالى، وله أن يستعمل الجملة الإسمية كما قال في الثاني الله تعالى يقول كذا. كم فائدة صاروا؟ فائدتان: له أن يستعمل قال الماضي أو يقول المضارع، وله أن يستعمل الجملة الفعلية، وله أن يستعمل الجملة الإسمية. الجملة الفعلية شو ركناها؟ الفعل والفاعل. الجملة الإسمية شو ركناها؟ مبتدأ والخبر. قال النووي رحمه الله: ولا كراهة في شيء من هذا. هذا هو الصحيح المختار الذي عليه عمل السلف والخلف، يعني بياخذ راحته الواحد. روى ابن أبي داود عن مطرف بن عبد الله ابن الشخير، اضبطوها هي للشخير مشان ما حدا يقرأها الشخير. شخير بوزن فعيل التابعي المشهور، قال: لا تقولوا إن الله تعالى يقول، ولكن قولوا إن الله تعالى قال. يعني ينهى هذا التابعي رحمه الله عن إيه؟ عن استعمال الفعل المضارع، ويأمر باستعمال الفعل الماضي. سوف يرد النووي عليه، ولكن بعد أن نسمع الأذان.